العقل العقل وما لما شكي وسعيد. Okay.

أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان كن إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان وابتسم للدهر دوما إن يكن حلما سابقات خطوة الزمان. أي صوت بي ينادي هاتفا حلو البيان إلى أسمى مرادي سابقات خطوة الزمان. Thank you.